قال بعض طلابنا مشغول بعد العصر بالنظر على العوام، النظر العوام يلعبون كرة بكرة كرة القدم أمامنا ينظرون عليهم. هذا رجل ما يعرف الوقت وقيمة الوقت. ما ينبغي أن تنظر هؤلاء الذين ضيعوا أوقات مصلحهم الله ولا تلتفت إليهم. يكفيك ما في الشر من الكرة من الولاء والبراء ضيق لأنديتهم والفرق التي ينضمون إليها، ويكفيك من ذاك الإزعاج الذي سمعناه من الطبول، ولا حياء ولا احترام للناس. عيب عليكم والله، عيب عليكم أنكم تؤذون الناس بهذه الطبول. أنتم مبتنون انظروا بس، أما طبول وما يحصل به أذى مما لا يريد جيرانكم يسمعونه، فأنا أنصحهم أنهم لا يفعلون هذا حفظهم الله. ففيهم ناس يحبون الخير، ولكن هذه الكرة بلوى على المسلمين والله، بلوى بلوى. ناس مصلون، هؤلاء كثير منهم نعرفهم من أهل البلاد، يحبون الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة يذهبون يصلون، لكن مبتنون بالكرة. بل يحبون أهل السنة كثير منهم، هؤلاء من ترونهم يأتون الأمكنة ذي يحبون أهل السنة ويحضرون عندهم الجمع والخطب، يحضرون عندهم ما يذهبون جهة الصوفية كثير منهم. ولكن هذه الكرة بلوت شباب المسلمين، بل قل بلوت كبارهم وصغارهم وشيوخهم وشبابهم، والتخلص منها يصعب، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى قناعة، وأن الشخص يقتنع تماما أن هذه الكرة ما فيها عوائد طيبة عليه، ربما أضاعته الصلاة، وربما جعلت في صدره على إخوانه المسلمين ما جعلت من الضغائن والإحقاد وتمني الشر لبعضهم البعض، وأن هذا ينكسر رجله، وأن هذا ينكسر رأسه، وأن هذا إلى آخر ذلك من أشياء. وحسبنا الله نعم الوكيل. فهذا الذي نتواصل مع هؤلاء الذين أونعوا بالكرة وأخذت شيئا من قلوبهم وحيزا من قلوبهم، ننصحهم أن يتقوا الله، فإن أعداء الله يتربصون بكم، وإنكم مشغولون، والحوت على أبوابنا والله، والرفض على أبوابنا، يسعه العياذ بالله في الشر وفي الضرر المحقق الذي يريده بتغيير ما قد عرفه الناس من العقائد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن سلب المحبة التي في قلوبكم لأصحاب رسول الله، وهكذا لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم. فإنهم يمكرون هذا المكر العظيم بنا، ويتمنون أن يصلوا يخلصوا إليكم، يتمنون أن يخلصوا إليكم، وقد حاولوا لولا أن الله دفعهم وردهم من حيث أتوا، وإلا قد حاولوا الوصول إلينا والوصول إلى هذه الأمكنة. وسيعينهم قوم آخرون لو وصلوا، سيعينهم قوم آخرون أذنابهم كثير هنا في الجهات هذه، لا تظنوا أنهم ليس لهم أذناب، والله لهم أذناب في جهة جنوب اليمن، ولكن الله دفعهم جل وعلا، لأن أكثر من هم في هذه الجهات ما يعرفون الرفض، ما يعرفون الرفض، لكن لو وصلوا ربما يفرضون هذا على الناس فرضا، وربما يفرضون عليك سب الصحابة، وأقل الأحوال ربما لا تستطيع أن تذكر أبا بكر الصديق في مسجدك، ولا تستطيع أن تذكر عمر، وذكر الصديق تهمة وأنك داعشي، وهكذا ذكر عمر داعشي، وذكر الآيات التي فيها براءة عائشة ربما يحاولون إلغاءها وأنها ليست من القرآن. وقد أخبرنا اليوم عن بعض فجرة الرافضة، دكاترة الرافضة، أنهم اجتمعوا ببعض الناس ممن هم مساكين ما هم حال الرفض، لكنها الدنيا تغلب على كثير من الناس، وحسبنا الله نعم الوكيل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ويتنازل ويداهن من أجل الدرهم والدينار. أهلك الناس الدرهم والدينار، لكل أمة فتنة وفتنة أمة مال. فاجتمع معهم وذكروا هذا، قال يا جماعة أنتم دحين مجانين، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى زوجته، أنت لو خرجت السوق، قال لو خرجت السوق ومعك زوجتك تنساها وتروح من غيرها؟ هذا يا جماعة ما يعقل أنه انساها ويروح وخلاص، وقالوا لا نساها وركب في الجمل معنا وذهب، هذا ما يعقل يا جماعة، معنى أنها ذهبت إلى مكان هي قاصدة هذا، لا إله إلا الله. قالوا له يتق الله، واحد منهم يقول له إما أن تبرئها وتقول غير هذا، يعني يلس يلف كما أشار الأخ، يلفه ما يريد يصرح، لكن يقول لهم يعقل عقل هذا، لو ذهبت أنت السوق بزوجك تنساها. لا إله إلا الله، يلقنون الناس هذا الشر الذي في القرآن خلافه يا جماعة، في القرآن خلاف هذا، القرآن ناطق بالحق، وهذا الفاجر المجرم الزنديق الكافر يقول يعقل أن واحد يذهب ينسى زوجته في السوق، وبعدها التصريح، هذا التلميح وبعدها سيأتي التصريح، وهذا التلميح يكفي في كفره، فإنه يريد به شرا، ومعروف عقائده، معروف عقائد الرافضة، وما لم يحل لأنه يرى أن في القوم من ينكر هذا، لكن هذا كما قال الله ولا تعرف أنهم في لحن القول، هذا لحن قولهم، وإلا هم يصرحون به فيما بينهم البين. فانظر إلى الزندقة وإلى الطعن في أم المؤمنين، ولو وصلوا إلينا لو جمعوا المثقفين هؤلاء المساكين الذين كثير منهم يجهل كثيرا من أمور دينه، سيجمعون المثقفين ويبثون هذه العقائد فيهم، وقد يقبلها بعض الناس ممن لا تظن أنه يقبل مثل هذه الأشياء، يقبلهم على أيام، ونحن مشغولون بالكرة، مشغولون بالأغاني، مشغولون بالضياع، وهؤلاء يحاولون لوادا ويتسللون لوادا للوصول إلى عقائدنا وللوصول للأشياء التي قد ارتسمت في قلوبنا، يريدون انتشالها من حب الصحابة ومن براءة عائشة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسلمات التي لا تقبل الجدل عند المسلمين، وهؤلاء يريدون يدخلون على أشياء مسلمة عندنا أن هذا مو صحيح، القرآن قال كذا، كيف تأتي بكذا؟ وربما يقبله الناس مع وجود اللعاعة التي يعطيها الحوثي تلين القلوب شيئا فشيئا، فينطق الصوفي في المنبر بهذا الشيء، أول من سينطق بهذا البلاء هؤلاء، وقد نطقوا في معاوية رضوان الله تعالى عليه، قد سطروا ذلك في كتبهم في سب هذا الرجل الصالح صاحب الفتوحات التي أجر الله على يديه ما أجر من الخير من الوصول إلى السند وإلى الهند وإلى الشرق وإلى الغرب في عهده رضي الله تعالى عنه، عهد بني أمية، سيأتون يطعنون ويتدرجون ويصلون إلى أشرف أصحاب رسول الله الصديق والفاروق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ضيعوا الشباب وضيعوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم وسلبوا عليهم كثيرا من المبادئ والأمور التي هي لا تقبل الجدل عندهم، ضيعوهم الله. فما للناس بعد الله إلا أهل السنة، والله ما للناس إلا أهل السنة، فعلى هذا نصبر. وهؤلاء كما سمعت أناس يحبون الخير، الذين هم بعد الكرة فيهم خير ويحبون الخير ويصلون يحرصون كثير منهم على الصلاة أعرفهم، لكن هذه بلوى. نعم نعم نعم، كرة القدم من الحزبيات ولا شك، فإنهم يتحزبون ولو برا ضيق عليها. قال زوجتي تطلب مني أحيانا الذهاب إلى الشحر برفقة بعض أقاربها من النساء، هل آذن لها؟ لا لا تآذن، أذهب معها، أنصحك أن تذهب معها، لا لأنه سفر ولكن الفتن الموجود الآن، أنصحك أن لا تتركها تذهب وحدها، إما أن تذهب معها أنت أو يذهب معها بعض محارمها، ولا تطيب نفسي أن تذهب زوجة الشحر وأنا موجود هنا، والله ما تطيب نفسي أبدا، ونحن والله نحب لهم الخير، والله أننا نحب لهم الخير ونتمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه، نتمنى أن يشاركوا في هذا الخير وأن يكونوا طلاب علم، فهذه أعظم المناقب وأعظم المنازل، أن يكون الشخص طالب علم وعاملا بالعلم وداعيا إلى العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولا يكون داعيا إلى الله إلا بعلم، دعا إلى الله هذا شأنه، من أحسن قول من دعا؟ فلا أحد أحسن من هذا الصنف إن صلحت نيته. فنتمنى لهم الله أنهم يشاركوا بهذا الخير. والصوفية يستغلونهم وربما يعبون بعضهم على أهل السنة والجماعة، وهم لله الحمد ما يستجيبون لهم، ربما يتنازلون معهم ويشاركونهم، يصلحون لهم دوريات مباريات. هذا يحصل من الصوفية عندنا هنا في الحامي، يصلحون لهؤلاء أصحاب الأندية وأصحاب الفرق دوريات. نحن ما نتنازل، ولا ديننا يسمح لنا أننا نشارك في هذه الأشياء. نحن الحمد لله ننقاد لدين الله جل وعلا، فما عندنا استعداد نتنازل عن شيء من ديننا من أجل أن نجلب الناس وتعالوا معنا، ونحن أهل اعتدال شيطاني، أهل وسطية شيطانية. أبدا، ديننا يأمرنا بهذا، والله ما نتنازل ولو نبقى وحدنا، ما معنا أحد، استجابوا أو لم يستجيبوا. فديننا لا يأمرنا بأن نتنازل عنه أبدا، ولا طاع المخلوق في معصية الخالق، سنبقى على هذا. استجاب لنا من استجاب، نفع نفسه، ومن لم يستجب ضر نفسه. أما هؤلاء الصوفية يتنازلون، وهكذا أصحاب عبد الرحمن عندنا حزب جديد يتنازلون في الأسواق مختلطين وغير ذلك من الأشياء التي يرتكبونها، ويمكرون أيضا مع الصوفية بنا، ولن تنالوا خيرا. دوري في المسجد، بس المسجد هو فريق أبي عبيدة، فريق معاذ بن جبل، فريق مدري إيش، وكان هنا عندنا في الحامي هذا الخبر، فرقة كذا وفريق كذا ودوري. هذا الحمد لله قد عرفنا وزهدنا فيه، وما نحن حوله والله الحمد، عندنا ما يشغلنا، والله عندنا ما يشغلنا، ما نحن فاضيين نتفرج المباراة هذه نلتفت لها، والله ما نحن حولها. وبعض إخواننا جالس يتفرج المباراة، إيش هذا؟ هذا معنى إعظام لهؤلاء، إكبار عندك للكرة، الكرة تحت قدمي، ما ينبغي إكبارها والله ولا تعظيمها. إيش هي؟ جاءتنا من قبل أولئك لصد الشباب عن الاستقامة عن الخير، ما أحتاج أني أجلس دقيقة أنظر إليهم أتفرج عليهم. قال: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأعين الذين اعتدوا على ابني الصدقة وقطع أطرافهم تركهم في الصحراء من دون ماء. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فهل نقول يجوز قتل أصحاب الفساد في الأرض بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يربط بين سيارتين ويشق نصفين ليكون عبرة لغيره؟ هذا فعله رسول الله من باب القصاص، وهذا في شأن أناس فعلوا بذلك الأعرابي الذي كان يقوم على ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا فاقتص منهم. وهذا في شأن المفسدين الذين أشار إليهم ربنا سبحانه وتعالى بتنوع العبادات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا في شأن هؤلاء، والآية نزلت فيهم، فولي الأمر مخير بين هذه العقوبات التي ذكرت، فإن قتلوا قتلهم، وإن قطعوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، وإن صلبوا صلبهم. وهكذا أيضا إذا رأى أنهم تقطع أطرافهم من خلاف، وقد قطعوا أطراف من فعلوا فيه من خلاف، يفعل فيهم ما فعلوا، يقتص منهم. وإذا رأى أنهم ما فعلوا ما تقدم، رأى أنهم ينفون نفاهم. فالحاصل هذا يرجع إلى ولي الأمر في المفسدين في الأرض، ورسول الله رأى في أولئك أن يكونوا عبرة لغيرهم، ولا يعتدوا على رسول الله وعلى من أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الشؤون، فرأى أن هذه العقوبة تكون ردعا لغيرهم، فلا يتجرى غيرهم على شيء من ذلك. فإذا رأى ولي الأمر أنه يفعل في بعض المجرمين الذين والعياذ بالله استطال شرهم على المسلمين ليكونوا عبرة لغيرهم أن يفعل فيهم هذا العذاب فعل، وهو مخير في المفسدين بمثل هذه الأنواع التي ذكرت في هذه الآية. لكن من سمل يسمل ويقتص منه، ومن قطع الأطراف تقطع أطرافه وهكذا. ومن كان دون ذلك ورأى أنه يكفي في دفع شره أنه ينفى إلى بعض البلدان حتى يكون غريبا هناك ويتوب بعد ذلك ويرجع، رأى هذا ويفعل، ما فيه مانع. فالحاصل هذا مخول فيه ولي الأمر، ولا يقال أن هذا منسوخ، ولا يقال أن هذا لا يجوز، هذا جائز وقد فعله رسول الله في أولئك المفسدين الذين اجتهوا المدينة وأحسن إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجزاء ما سمعتم. فجزاهم الله من جزائهم، وجزاهم رسول الله من جزائهم، وأنزل الله تأييدا لفعل نبيه أن هذا الذي يفعل فيهم فلا بأس. لكن هذا ليس إلي وإليك، وإنما هذا لولاة الأمور، فهم الذين يقومون بهذا الشأن إذا رأوا فيه مصلحة أن يفعلوا ذلك، وليس من الوحشية في شيء. فهذه حدود الله سبحانه وتعالى، والذي يزعم أن هذه وحشية وأن هذا كذا وكذا، هذا والعياذ بالله يخشى عليه من الزندقة، يخشى عليه من الزندقة، يكون زنديقا يتكلم مثل هذه الألفاظ. بل هذه هي التي تردع هؤلاء المجرمين المشار إليهم في الآية، وغير هذه الأشياء وغير الحدود التي أرادها الله هو أعلم ما لا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير ما يصلحهم ويدفع شرهم، ما هو إلا الفساد المتحقق في الأرض. وهذا هو الحاصل الآن، يسعى المفسدون ولا أحد يردعهم، ولا أحد يعني يقيم حدا عليهم، ولا أحد يتعرض لهم، يفعلون ما يفعلون من الجرائم والناس خائفة منهم. ولو كان ولاة أمورنا حفظهم الله يقيمون حد الله في المفسدين في الأرض، والله لما رأيت مفسدا أو أقل الأحوال أنه يقل شر هؤلاء المفسدين ويضعفون، ويرون أن من فعل كذا فعل فيه كذا وأمام الناس، والناس تتفرج عليه وهو يفعل فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدود الشرعية، فلا أحد يدنو من لواط ولا من قطع طرق ولا من زنا، ومن استزله الشيطان جعل عبرة لغيره حتى لا يفعل هذا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلن حياة فإن تبقى الأنفس معصومة ولا يعتدي عليها أحد، فإذا قتل هذا المجرم حفظت الأنفس فلا يعتدي عليها أحد، فهذه حياة في القصاص أنه لا يعتدي أحد على هذه الأنفس البريئة إذا قتل المجرمون، فيكون عبرا لغيره من حدث نفسه أنه يفعل كذا، يقول فلان قد فعل فيه كذا، وتحيا الناس وتبقى الأنفس. فالحاصل هذا مشروع لولاة الأمور لا مانع منه، وأما الرابط بين السيارتين لا، لا يفعل هذا، يفعل ما فعل رسول الله وما جاء في الشرع، وما ننصح بالتجاوز. وأما باب التعزير فهذا باب واسع، وأما هذا الذي يظهر الله أعلم أنه نوع من الحد في المفسدين في الأرض، فلا تأتي به بين سيارتين وتربطه وتشق نصفين، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. قال أريد أن نفتح دكانا المواد الغذائية وغيرها، ويوجد في بعض البضائع تصوير ذوات الأرواح، هل يجب علي طمس جميع الصور من البضائع؟ اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما استطعت أن تطمس طمسته، ما لم تستطع وشق عليك ذلك وأنت منكر له بقلبك، والله الحمد هذا لا يضرك، فهذا مما عمت به البلوى، ونسأل الله العافية والسلامة. فالذي يستطيع طمس طمسته، والذي ما استطيع الحمد لله، فالله ما كلفك لا تطيق. أهم شيء أنك لا ترضى بهذه الصور، ويجب عليك طمس ما استطعت، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وهذا كله مناط الاستطاعة. وأما الدكان مليء بالصور ربما يشق عليك ولا تستطيع هذا. والمشقة تجلب التيسير. وإذا ضاق الشيء اتسع، وإذا اتسع ضاق. تفضل يا نوت. إلهنا سبحانه وتعالى محمد لا إله إلا أنت.